سألني واحد من الجماعة مسألة هناك اليوم في ثاني ثانوي، فأقرأ عندي يمكن ثلاثة كتب أو أربعة بس، ما عندي كتب لها، فأقرأ في هذه المسألة الكتب اللي عندي ويصير عندي رأي فيها. عندي الرضا المربع، عندي الزوائد، كتاب يقال لها الزوائد، وعندي زاد المعاد، فاتخذ رأي لي أنا ما أفتي به السائل. ثم أروح صباحا وأحضر درس الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، فإذا خرجنا من الدرس سألته نفس السؤال اللي جاني، أنظر هل يجيب على نفس ما فهمت أنا بقراءته ولا لا، فيجيبني جواب يوافق أو يخالف، المهم أعرف جواب الشيخ. المغرب أحضر الدرس الشيخ صالح الأطرم الله يعفو عنه، فإذا فرغنا من الدرس سألته، شوف جوابه يتفق مع جواب الشيخ ولا لا، كلهم إن شاء الله صادحون، فيجيبني والأكثر متفقون. مرة من المرات مرت جاني سؤال عن حكم صلاة المتنفل بالمفترض، من السؤال قرأت فيما عندي وجدت حاشية على زاد المستثنى يقول فيها: وقال أبو العباس شيخ السامتين رحمه ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة إلى آخر بيتين شعر حكمة. فهالمسألة أخذت في هذا الرأي، سألت عنها الشيخ صالح الفوزان وقال لي إنه يصح، تصح صلاة المتنفل بالمفترض. سألت الشيخ الأطرم رحمه الله فقال لا تصح، من باب الفضول قلت إنه ما هو معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب ويصلي بأصحابه جماعته، تكلم عليه بشيء تقول أنت مفتي أنت مفتي لا تسألني أرجع لا تجيني لا تجيني، فجأني بشيء كان مفتي أنت ما أحتاج أنت كبير بس. يعني بعنف بشدة جدا يقول ليش تسألني لسه عندك هالعلم لا تسألني، أنا ما أخبرت أني سألت حالا قبل، لكن إنه روعني يعني من قوة الكلام والزجر عن هالحالة نجد. فكانوا يؤدبون على هذا أشد الأدب حتى لا يتجرأ. لا بد الإنسان يهتم لهذا الشيء لأنك أنت في عافية في عافية. فلا تحمل نفسك بلاء تحرج فيه يوم القيامة. هذه من تربية أهل العلم لتلامذتهم،